يبقى واو الجماعه دي هي الفاعل. طب يا واو الجماعه دي ايه؟ بما انها فاعل اسمها ضمير، والضمائر من المبنيات، والضمائر من المبنيات، يبقى ضمير مبني، والمفروض ان الفاعل مرفوع، ماشي بالراحه معاك اهو، يبقى ضمير مبني في محل رفع فاعل. جميل. وقلت الفعل الامر ده مبني دايما، خلاص مش هتنساها ابدا، والفعل الماضي مبني دايما، والامر هنا بنيناه على ايه؟ على حذف حرف النون. اتقوا الله سبحانه وتعالى، اجمل كلمه تقولها في حياتك الله. اتقوا الله، الكلمه دي اتقالت لسيدنا عمر كان بيخاف جدا، ربنا يجعلنا مثله لما تقال لنا نخاف. اتقوا الله. الله لفظ الجلاله، خليك مؤدب مع ربنا، تقولش الله مفعول به، لا استغفر الله، سوء ادب مع الله. ده دايما في اعراب كلمه الله تقول لفظ الجلاله، لان احنا بنعرب اللفظ بس، تمام؟ فاقول لفظ الجلاله هنا مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره، اتقوا الله ها، لانها ظهرت اهي، اقدر احطها حضرتك، اتقوا الله ها. يبقى لفظ الجلاله مفعول به منصوب وعلامه نصب الفتحه الظاهره. واجمله في الطلب. الجمله دي مشاركه للجمله دي، ما دام في مشاركه يبقى الواو دي عطف. طب لو ما فيش مشاركه ممكن تبقى واو اسمها استئناف. يبقى هنا في مشاركه، هقول اتقوا الله واجمله في الطلب، يبقى في مشاركه ما بين الجملتين، يبقى انا عطفت. يبقى الواو دي ايه؟ دي حرف عطف. بنقول ايه في الحرف يا وليد؟ ها نسي الجواز مسح مخه. حرف عطف مبني لا محل له من الاعراب. حرف عطف مبني، احنا قلنا كل الحروف مبنيه لا محل لها من الايه؟ من الاعراب، تمام. يبقى حرف عطف مبني لا محل من الاعراب، اجمله، ده شبه اتقوا، خلاص بقى اعرب انت، يلا اجمله. فعل امر صح كده، فاء تاني اهو، فعل امر مبني على حذف النون، تمام. وفين الفاعل؟ الواو. ده واو ضمير ايه؟ ضمير مبني في محل رفع ايه؟ رفع فاعل، تمام. في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الاعراب، الطلب اسم مجرور بفي وعلامه جره الكسره، تمام. يبقى كده ما شاء الله لا قوه الا بالله. الجمله الثالثه، دخلنا في الجمله الفعليه، يلا نشوف الرابعه مع بعضينا واشوف اعطانا الله خيرا كثيرا. اكتبها لحضرتك، اعطانا الله خيرا كثيرا سبحانه وتعالى. اعطانا الله خيرا كثيرا، ودي برضو جمله فعليه. عرفت منين؟ عشان بدأت بأعطى. وأعطى ده إيه؟ أعطى ده فعل ماضي مبني ولا معرب؟ لسه قايلين الماضي والأمر دايما مبنيان، الماضي والأمر دايما مبنيان، أهو لسه قايل من شوية. طيب ما لحقتش تنسى الحمد لله. يبقى المفروض إن الفعل أعطى ده مبني. خلاص الحمد لله أنا عرفت إنه مبني. مبني على إيه؟ خلي بال حضرتك بقى. الفعل المبني او احنا قلنا من شويه بعيدا عن الفعل الامر، المبني عشان تجيب علامه البناء تنطق الحرف الاخير تطلع لك علامه البناء، تمام. والفعل الماضي تنطق الحرف الاخير تطلع علامه البناء، يا فتح يا سكون يا ضم، جبت كسره يبقى بقك معوج. احنا عايزين الثلاثه دول، يا فتح يا سكون يا ضم، مبني على الفتح، مبني على السكون، مبني على الضم. بعرف منين؟ زي ما اقول مثلا اجتهد ده، ده فتحه مبني على الفتح، اجتهد تو سكون مبني على السكون، الدال على سكون، اجتهد دو دال على ضمه يبقى مبني على الضم. ونشوف الاتصال ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسلام البحيره صح؟ من القاهره. من القاهره، ده كان معانا في ثالثه السنه اللي فاتت. ازي حضرتك؟ السلام. الله يكرمك يا اسلام. عملت ايه؟ دخلت هندسه. ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما شاء الله تبارك الله، ربنا يا ابني يحفظكم ويبارك فيكم. ربنا يخليك. الله يكرمك، اشكرك يا اسلام على الاتصال، جزاك الله خيرا. شكرا. اتفضل حبيبي. يبقى اقول لحضرتك، انا قلت بنطق الحرف الاخير في الفعل الماضي بلاقي ايه؟ بلاقي علامه البناء. تمام. طيب لو كان فعل ماضي زي ده اعطانا، بس قبل ما اعرف دي هفرق لك ما بين ضميرين صغيرين مهمين قوي، الفرق بين نادي ونا التانية. وفي نا تانية؟ هو مين اللي ادى؟ الله. احنا بنسأل مين عشان نجيب الفاعل. مين اللي اعطى؟ سبحانه وتعالى، الله. يبقى لفظ الجلالة هيتعرف فاعل. ادى لمين؟ ادانا احنا، يبقى احنا مفعول به. جميل. يبقى نادي اسمها نا المفعولين عشان احنا مفعول به. وممكن تيجي نا تانية، نا الفاعلين، احنا اللي عملنا الفعل. بقى لما اقول ايه؟ لما اقول اجتهدنا، ذاكرنا. تمام. لما اقول اجتهدنا وذاكرنا، احنا اللي ذاكرنا، احنا اللي اجتهدنا، يبقى نادي فاعلين، فاعل، والفعل معها مبني على السكون. انما نادي وقع الفعل عليها تبقى نا مفعولين، والفعل معها مبني على الفتح. يبقى اعطى ده فعل ماضي مبني على الفتح، وعشان معتل الاخر الممتاز منكم هيقول فتح مقدر. يبقى اقول اعطى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر. جميل. فين الفاعل؟ قلناه لفظ الجلالة. مين اللي اعطى؟ الله. لفظ الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، اعطانا الله. اعطى مين؟ اعطانا احنا. يبقى اول حاجة انا المفعول. اعطانا ايه؟ اعطانا خيرا. ايه ده؟ ده في مفعولين. اصل انا فاكر ان في افعال بتنصب مفعولين، في افعال بتنصب مفعولين، وفي افعال بتنصب مفعول مفعول واحد، وفي افعال بتنصب ثلاثة. تمام. بس مش علينا الثلاثة دي. يبقى في افعال بتنصب مفعول واحد، متعدي المفعول واحد، ومتعد المفعولين، وفي فعل ما بينصبش مفعول خالص بنسميه لازم، زي مات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مات النبي فعل وفاعل، مفيش مفعول. تمام. لكن لما اجي اقول هنا هقول الفعل ده اعطى، وكل الافعال اللي في معنى اعطى او السلب اللي هي اعطاء الملكيه وسلب الملكيه كلها تنصب مفعولين، بيسموهم ليس اصلهما المبتدا والخبر. يبقى الفعل اعطى بينصب مفعولين. المفعول الاولاني كلمه ايه؟ نا. طب والنادي ايه حضرتك؟ النادي ضمير. ضمير ايه؟ ضمير مبني، لان كل الضمائر مبنية، مبني في محل نصب مفعول به، لان المفعول به الاصل فيه انه منصوب، يبقى في محل نصب مفعول به. يبقى النا ضمير مبني على ايه؟ منتهي بمد يبقى على السكون، في محل نصب ايه يا جماعة؟ مفعول به. تمام. طيب أعطانا إيه؟ أعطانا خيرا. يبقى خيرا دي إيه بقى؟ دي المفعول الثاني. إيه ده؟ يبقى إحنا لازم نزود هنا مفعول به إيه؟ أول. وهقول هنا مفعول به ثانٍ. تمام؟ منصوب وعلامة نصب الإيه؟ الفتحة. ممتاز، صح كده. يبقى مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة. أعطانا الله خيرا كثيرا. لسه واخدين أختها من شوية مرتين. إذا جاءت نكرة وبعدها نكرة والمعنى للوصف يبقى دي نعت، والنعت يتبع المنعوت، نعت وتوكيد عطفه بدل الأربعة يتبعوا اللي قبلهم، يبقى ده بياخد إعراب خيرا، خيرا مفعول به ثان، يبقى ده نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. تمام يا جماعة؟ يبقى ده كده إيه؟ طيب يبقى كده يا جماعة، خلي بال حضرتك، هقول تاني، هقول إن الفعل أعطى. الفعل أعطى قلنا فعل مبني على الفتح نهون المقدر. الفتح نهون يا حبيبي المقدر، ركز الله يكرمك. طب انا قلت فتح مقدر ليه؟ عشان منتهي بعله، عشان منتهي بيه يا جماعه، عشان منتهي بعله. طيب يبقى اعطى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر. والنا انا بعيد تاني عشان الجمله دي جديده علينا شويه. تمام. هقول ماشي، النا مفعول به اول، بس ده ضمير مبني في محل نصب مفعول به أول. مين اللي أعطى؟ الله. أعطانا الله. الله لفظ الجلالة إيه؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ظاهرة ولا مقدرة؟ شوف هتنطقها ولا لأ. الله هو ظهرت يبقى ظاهرة. تمام. أعطانا الله خيرا كثيرا، يبقى أنا اتعلمت إن الفعل أعطى وإخواته وكسى وألبس ووهب ومنح ومنع وسلب، كل ده بينصب مفعولين ما دام بيدي ملكية أو يسلب الملكية، ومفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. إيه ده؟ معنى كده إن في أصلهما المبتدأ والخبر، بس هنشوف الكلام ده بعد الفاصل إن شاء الله. تابعونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفضل الله. احنا قلنا هنقول ايه؟ هنقول ان الفعل بينصب مفعولين، قلنا اعطى واخواته، وفي افعال تانية بتنصب مفعولين اصلهما المبتدأ والخبر، ظن حسب زعم خالة، رأى علم وجد جعل وصيرة، وبرضو من على ايه؟ على نفس المعنى. يعني دي افعال بتنصب مفعولين اصلهما المبتدأ والخبر. قدامنا الجملة الخمسة، وبعدها إن شاء الله ناخد جمل للتدريب على قد ما نقدر على قد الوقت، ونستقبل اتصالات حضرتك. هنقول الفتيات المسلمات يقلدن أمهات المؤمنين. هقول دي برضو جملة اسمية، ورجعنا للجملة الاسمية تاني. حضرتك خلاص بقيت فاكر إن الجملة الاسمية دي هتبدأ بمبتدأ، يبقى كلمة الفتيات دي مبتدأ، مبتدأ مرفوع تمام، وعلامة رفعه إيه؟ الضمة، لأنه جمع مؤنث سالم، علامة رفع الضمة الظاهرة الفتيات. طب معرفة وبعدها معرفة والمعنى للوصف، فأقول يبقى التانية نعت، معرفة ومعرفة نعت، يبقى النعت إيه؟ للأولى، والنعت برضو لسه قايلين يتبع المنعوت في إيه؟ في الإعراب، يبقى ده